جرت الانتخابات الرئاسية 19 في كوريا الجنوبية يوم 9 من هذا الشهر. جرت هذه الانتخابات مبكرا نتيجة انعزال الخائنة باك جون هي التي اقترفت مآثم لا مثيل لها في تاريخ السياسة العميلة عن منصب رئيس حسب المطالب الإجماعية لأبناء كوريا الجنوبية. جاء في النتيجة أنها اختير مون جاي إن مرشح حزب توبرو الديمقراطي كالرئيس 19 لكوريا الجنوبية بالحصول على 41% من الأصوات.